ما يكون شرط أن يكون رز ومثلا لحم لا مو وش البلد عاد البلد أحسن الله عليك لا تخيير إن شاء أطعم عشرة وإن شاء كساهم وإن شاء أطعم فإذا عجز عن الثلاثة جاء الصوم عند العجز عن الثلاثة ترتيب بين هالثلاثة وبين الصوم بس لا يصوم ما يجزئه الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة عجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة وعجز عن العتق بعد ذلك الصوم ترتيب الله يسلم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما يكون هذا يعني ما في إثم يعني ما في عقوبة عقوبة من كثرة اليمين لا حرج إذا جاءت في اليمين في عرض الكلام مو قصد